بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين آمين. قال الناظم رحمه الله: أما الحديث فالكلام، والجرح في المرء الكلام، والموضع الصلب الكلام لليسر والتصلب. نعم. قال: والجرح في المرء الكلام. استحضر. أيوه. قال: جمع كلم بالفتح. أيوه. جمع كلم بفتح الكاف، كلم ويجمع على كلام. قال: الكلم بمعنى الجرح. الكلم لغة بمعنى الجرح، إذن فتقول كلمته أي جرحته، كلما جرحا. إذن فجمع كلم هو مصدر كلام. هو على هذا الأصل أنه لا يجمع المصدر، الأصل المصدر لا يجمع، لكن قد يجمع، وهذا باعتبارات أخرى، وهي الأصل لا يجمع ولا يثنى مصدر أو يجمع إلا الذي يعد أو ينوع. إذن فكلم على أنه مصدر لكلمه أي جرحه، إذن فهو مصدر لا يجمع، لكن جمع هنا فقيل كلام جمع كلم. نعم. شيخ، منه البيع والبيوع. نعم، هذا لتعدده. نعم، يحتاج الفقهاء إلى هذا، فقالوا باب البيوع، بيوع فاسدة وبيوع هكذا صحيحة، فجمعوه، وللأصل لا يجمع. وكذلك البيوع. نعم. قال: جمعه كلوم وكلام. جمعه كلوم، فجمع على كلوم جمع قياسي، لأن الاسم إذا كان اسم عين أي ليس وصفا فإنه يجمع على فعول كثيرا بالطراز، تقول كعب كعوب وما أشبه ذلك الكثير هذا، يعني فهكذا كلب تقول كلو. قال: وكلام. وكلام جمع أيضا جمع تكسير، لكن الكلوم هذا قياسي. نعم. قال: كلمه يكلمه. نعم. شو جابت جرحه. جرحه كلمه يكلمه، تقول كلمتني بكلامك هذا، كلمتني بكلامك، ما يمكن جرحتني جرحا معنويا، كلمتني بكلامك. نعم. لعل جرح اللسان عند العقلاء أشد من جرح السنان، جرح السنان يروح، لكن جرح الكلام سبحان الله هذا يبقى، ما أدري. نعم. قال: كلامه يكلمه جرحه، فهو مكلوم وكليم. شوف، فهو مكلوم اسم مفعول، وكليم اسم مفعول أيضا، لكن الأول قياسي والثاني سماعي، لا ينطق به إلا إذا سمع. كليم لو سمع من العرب الفصحى فهذا يسلم به، رأيت؟ أما أن تقيس قياسا فليس بجيد، ولذلك لو أتى بأدلة والشواهد من كلام العرب الفصحى لهذا يكون أتم في البيان وأقوى في الاستدلال، لكن ما جاء به، لأن هذا فعيل باسم المفعول وزن سماعي كما قال ابن مالك وتقدم لك أو لغيرك: وما أتى كفعيل فهو قد عدلا به عن الوزن أي القياس، واستغنوا بنحو النجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل، ومثل هذا إنما يتبع فيه السماع. هذا هو الصحيح. نعم. قال: والتكليم التجريح. إذا قلت كلمه، تكلمني ليلى بالعيون الجوارح، إيش قال؟ أسمعنا. تكلمني ليلى. تكلمني ليلى. بالعيون الجوارح. بالعيون الجوارح. هذا بيت. هذا بيت أو كيف ذا؟ وأخذه منكم شيخ. أيوة بالعيون. لا لا. اللي سمعته منه الآن، هل هو جاب نظما هكذا ولا كيف؟ أنتم ذكرتم. لا. صحيح، لكن أنت جيت بمضارعا، الذي قلته هو: إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر، رأيت؟ إذن على كل حال كلمه إيش؟ جرحه ها. لكن في هذا البيت هل قوله إذا كلمتني بالعيون الفواتر، فهذا في الحقيقة في احتمال أن يكون المراد به جرحا، وأن يكون المراد به أيوة الكلام اللغوي أيوة، لكن الظاهر أنه هو للكلام هنا في هذا البيت. لكن يقال كلمني ما جرحني، كلمني فلان أي جرحني. شوف، ولذلك إذا قلت جرحني كلمني فلان ما جرحني فيه زيادة في المعنى، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يصلح أن تقول كلمني، تقدم هذا كلمني بالتخفيف أي جرحني جرح خفيف أو جرح كذا. لكن إذا قلت كلمني وتريد الجرح فمعناه الإكثار أو المبالغة في هذا الجرح. رأيت هذا الفرق بين دلالات الكلمات بأوزانها. نعم. ثم قال والموضع الصلب الكلام لليسر والتسلب. هذا المعنى الكلام. نعم. قال الكلام الأرض الغليظة. الأرض الغليظة، سبحان الله، تجد كذلك غير تجد غير هذه الكلمة للأرض الغليظة أيضا، كالأمعز، كالأمعز يقال للأرض الغليظة وغيره. إذن فاللغة العربية أوسع اللغات، ما أوسعها. بعض بيان هذا بعض لبيان ذلك، الكلام الأرض الغليظة. نعم. ثم قال رحمه الله إذا أمعز الطوار ملقب نفسه. هذا هو. نعم. هذا البيت لمن؟ الشنفر. الشنفر. نعم. نعم. ثم قال رحمه الله الحرة الحجارة. الحرة الحجارة. والحرة الحرارة. والحرة الحرارة. والحرة المختارة من محصنات العربي. والحرة المختارة من محصنات العربي. قال الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة. سود نخرة كما يوجد في المدينة هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. معنى نخرة شيء. نخرة معناه فيها ثقوب كذا داخله لكن جاف. هذه الحجارة السود تجد يعني حفرات أو حفرات في داخله، في داخل هذه الحجارة، وشديدة ما يمكن تكسرها مع أنها فيها ثقوب، رأيت؟ فيقال له الحيش الحرة. قال أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها سود، تماما كما هنا سود بهذا وصف آخر جمع سوداء. نعم. قال سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. كأنها أحرقت بالنار، هذه الحرة. قال والجمع الحرار بالكسر. والجمع الحرار. نعم. قال والحرات والحرات جمع أيضا. قال والحرات وحرون أيضا. وحرون أيضا جمعوه بالواو والنون كما قالوا أرادون وإحرون. أي يقال إحرون ويقال حرون، والإحرون أكثر في الاستعمال. نعم. قال وإحرون كأنه جمع إحرة. أي إحرة. ومثل هذه الجموع لما لم تتوفر في شروط جمع المذكر السالم يقال في علم النحو إنه من الملحق بجمع المذكر السالم. يقول ملحق بجمع المذكر السالم، أي ليس جمع مذكر سالما أصيلا صحيحا، لكن يعامل معاملة جمع المذكر السالم. يحرون. شيخ، منطقة في الشام التي ينسب إليها شيخ الإسلام حران سميت بهذا الأمر؟ هذا حران بالنون. فلا، ما هو في حاء وراء ونون، لعله يصله، هذا يحتاج إلى معرفة الاشتقاق، هل هو من حرنة فيقال حران ثم حراني، أو من حر فقط حرارة حا ورا ورا. فالظاهر فيما يضع الظاهر أنه من حرنة، الظاهر أنه هكذا ليس من حر فقط. لو كان إذا كان لو ثبت أنه من حر فقط وهذا يحتاج إلى معرفة الاسم كيف سمي به، ما أصل وجود هذا الاسم لهذه المنطقة، هذه مسألة أخرى. فلو كان أصله حرة ونسب إليه بحراني فهذا يكون أو حران أو حراني يكون على شذوذ النسب، افهم كذا. لكن الذي يظهر لي أنه ليس من حرنة أو ليس من حرة، هذا يظهر. نعم. ثم قال والحرة الحرارة. الحرة بكسر الحاء الحرارة، لأنك تقول حر حر اليوم أو حر النهار اشتدت شمسه أو كذا. نعم. قال حر الماء حرا أثخنه، هذا تعدى الآن. حر الماء يحره حرا، فتقول أحر الماء أي أسخنه حرا، مصدر قياسي، قصبه صبا ومده مدا، ها، فتقول أمده يمده، إذن أحره ويحره، هذا القياس، أي جعلته ساخنا. نعم. قال ورماه الله بالحرة تحت القرة. ما ذكره؟ لا لا. قال كسر للإزدواج. أيوة. إيش؟ كسر للإزدواج. كسرت إيش؟ الحرة؟ نعم الحرة. للإزدواج، لكن معناه كما تقدم، معنى الحرة إيش هو؟ الحرارة. ها؟ الحرة، وقول الشارع إيش؟ وكسر لإيش؟ قال ورماه الله بالحرة تحت القرة. هو قوله رما في هذا المثل والدعاء، رماه الله بالحرة تحت القرة. الحرة أي رماه الله بشدة الحرارة، ها، ويقصد بشدة الحرارة هنا المصيبة أو كذا، تحت القرة، تحت شدة البرد، برد شديد، وهو تحت هذا البرد الشديد شديد الحرارة. هل يجتمع هذان؟ يجتمع هذان؟ وهذا لا يجتمعان حسب الظاهر، لكن يريد به المصيبة. مصيبة شديدة، هو في وقت حر أو في وقت برد، ومع ذلك شديد الحرارة. هذا مثل وهكذا. نعم شيخ، معنى قوله كسر للإزدواج حرة وقرة، لأنه قال الإزدواج أن تأتي بشكل الكلمة بشكل كلمة موافقا لشكل كلمة أخرى قبلها أو بعدها، حتى يكون هناك ازدواج لفظي فقط، وهذا في من المحسنات اللفظية فقط. فهذا في إشارة إلى أن القرة أصله القرة، والقرة البرد، ها، لكن كسر للإزدواج ليزاوج ويماثل كسر الحاء من الحرة، والوزن سواء. هذا المراد بالإزدواج. الضمير المرفوع في كسرة راجع. الضمير المرفوع في كسرة يرجع إلى القرة. القرة. نعم نعم نعم. جزاكم الله خير. شكرا الله.